الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة Thank you. وبئس المصير. ولكن الله قتلهم وما

تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره Thank you.